الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن علماء سلف الأمة رحمهم الله لا يزالون يناقشون المبتدعة ما يردون على الجهمية الذين هم المعطلة، حيث عطلوا أسماء الله عن معانيها، وعطلوا الله تعالى عن صفات الكمال، وحيث تعدوا إلى أسماء الله تعالى فحرفوها، وتعدوا إلى كلام الله فغيروا وضعه، فيحتج عليهم أهل السنة بالأدلة النقلية، ولكنهم يردون الأحاديث بأنها ظنية، وإذا كانت قطعية فإنها ظنية الدلالة، ويردون الآيات ويقولون الآيات القرآنية قطعية، قطعية الثبوت، ولكنها ظنية الدلالة، فيبطلون دلالة الكتاب والسنة، ولا يزالون إلى هذا الزمان. ففي رسالة مطبوعة لبعض علماء العراق يرد بها على أهل السنة لما أتى على الأدلة القرآنية وصفها بأنها ظواهر ظنية، هكذا قال: ظواهر ظنية الدلالة، فلا تقدم على قطعي الدلالة وهو ما تدل عليه العقول. ولا شك أن هذا طعن في كلام الله تعالى، حيث جعلها ظنية، ظنية الدلالة. ثم علماءهم علماء المبتدعة ينهون تلامذتهم أن يقرأوا كتب أهل السنة، وبالأخص الكتب التي تجمع فيها الأدلة، التي تسرد فيها أدلة القرآن وأدلة الأحاديث، وذلك لأنها إذا سردت صعب تأويلها، صعب التصرف فيها، بخلاف ما إذا كانت في أماكنها فإنه يسهل تأويلها. فإذا كانت الآيات في أماكنها من التفسير، كلما جاءوا على آية فسروها برأيهم وحرفوا معناها وذكروا أنها ليست قطعية وأنها تدل على كذا وكذا، ثم بعد مدة يأتون على آية أخرى في سورة أخرى يقدرون على أن يحرفوها. وأما إذا سردت الآيات في موضع واحد فإنه يصعب عليهم تأويلها، وذلك لتكاثر دلالتها فيصعب عليهم، فلذلك ينهون عن سردها في موضع واحد. هكذا ذكر بعض المتأخرين في رسالة له مطبوعة اسمها متشابه القرآن، يقول أو يوصي تلامذته فيقول: لا تقرأ الكتب التي تذكر فيها الدلالة، تذكر فيها الآيات التي في موضوع واحد، أو لا تجمعها في موضع واحد، فإن ذلك مما يصعب تأويلها أو صرفها عن ظاهرها. ولكن علماء الملة علماء الإسلام اعتمدوا جمع الآيات واعتمدوا ذكرها مجموعة حتى يصعب على الجهمية ونحوهم أن يحرفوها وأن يؤولوها. فمثلا الإمام الدارمي عثمان بن سعيد رحمه الله له رسالة مطبوعة اسمها الرد على الجهمية، التزم فيها أن يسرد الأدلة، أتى مثلا على صفة العلم فذكر ما حضره من الآيات التي في صفة في إثبات صفة العلم، سردها في موضع واحد سواء كانت بلفظ الاسم نحو كان الله بكل شيء عليما والله عليم حكيم، أو بلفظ الماضي نحو علم أن لن تحصوه، أو بلفظ المضارع نحو قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، سردها. لكن لا شك أن سردها صعب على الجهمية أن يقرؤوها وأن يصرفوها وأن يؤولوها، وكذلك سرد الآيات التي تدل على إثبات صفة الكلام، وسردها أيضا المؤلف عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله كما مر بنا في الدرس الماضي، حيث سرد الآيات التي في صفة الكلام أو في إثباته، مثل قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وقوله ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ومثل قوله تعالى بأل فتطمع وقد كان الفريق منهم يسمعون كلام الله، ومثل قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومثل قوله تعالى لمريم إن الله يبشرك بكلمة منه، ومثل قوله تعالى في عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم، ومثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله تعالى ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات ربي وأشباه ذلك. لا شك أن هذا فيه إثبات صفة الكلام. ماذا يقول الجهمية في هذه الآيات التي تبلغ العشرات، تارة بلفظ الكلام كلم وكلم الله، وتارة بلفظ الكلام بلفظ الكلمة وتمت كلمة ربك وما أشبه ذلك، لا يستطيعون إذا تكاثرت واجتمعت أن يؤولوها. ولكن المعتزلة ونحوهم يستدلون على خلق القرآن بمثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، هكذا قالوا الله خالق كل شيء، فجعلوا القرآن مخلوقا بعموم هذه الآية. ومعلوم أنه لا يدخل في كل شيء صفات الله، فإن صفات الله من ذاته فلا تدخل في عموم كل، فعرف بذلك أن الكلام كلام الله مستثنى من هذا. فهذا دليل، بطل دليلهم. ثم يستدلون بآيات الجعل، مثل قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا، فيقولون الجعل بمعنى الخلق، لقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. فلذلك احتاج العلماء أن يسردوا الآيات التي في الجعل، وسردها عبد الله كما في الدرس الماضي، سرد الآيات الكثيرة التي بلفظ جعل ويجعل، سواء كانت مسندا الجعل لله تعالى أو للمخلوقين. فيكون قوله تعالى فجعلناه سميعا بصيرا بعد قوله خلقنا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. خلقناه، الخلق يعم خلقه كله بما في ذلك حواسه، فيكون قوله وجعلناه سميعا بصيرا الجعل بمعنى التصيير ليس بمعنى الخلق. بعد أن أتم الله خلقه جعله سميعا بصيرا. ومما ذكر عن أحد المعتزلة وهو صاحب الكشاف الزمخشري صاحب التفسير المشهور بالكشاف من أكابر المعتزلة، ذكروا أنه لما ألف كتابه هذا في التفسير ابتدأه بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن، هكذا قال لأنه على عقيدته. فقيل له إنك بهذا تنفر الناس عن أن يقبلوه، وما زالوا به حتى غيره إلى الحمد لله الذي جعل القرآن، وجعل عندهم بمعنى خلق. ثم إن بعض النساخ غيرها إلى الحمد لله الذي أنزل القرآن، وهي من وضع بعض النساخ. فأما أن الزمخشري نفسه فإنه آخر ما كتب الحمد لله الذي جعل القرآن، جعل عندهم بمعنى خلق. ولا شك أنه شيء بعيد أن تجعل كلمة جعل بمعنى خلق، وذلك لأنها أسندت إلى المخلوقين وأسندت إلى الخالق. كثيرا ما يذكر الله الجعل من فعله تعالى، كقوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. فإن الجعل هاهنا بمعنى التصيير، أي صير لكم من هذه الأشياء، وهو زائد على الخلق، يعني خلق الجبال وجعل أي صير فيها أكنانا يعني كهوفا يكتن فيها، وكذلك أيضا سخر لكم ما تجعلون منه هذه الأكسية ونحوها سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الله الذي جعلها يعني يسرها وصيرها وأرشد إليها من يصنعها، كما أنه قد أسند الجعل إلى المخلوقين. فيقول الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل يقال إن جعلوا بمعنى خلقوا؟ هل هم الذين خلقوا الملائكة؟ لم يقولوا إننا خلقنا الملائكة، وإنما اعتقدوا الملائكة إناثا. وكذلك قول الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، هل معناها وخلقوا له؟ هم لا يدعون أنه خلقوا له، ولكن الجعل بمعنى التصير، أي صيروا له من عباده جزءا. وكذلك قوله تعالى فجعلتم منه حراما وحلالا، هل معناه خلقتم؟ لم يقولوا إننا خلقنا، ولكن معناه أنه قسموه فقالوا هذا حلال وهذا حرام. فيكثر إسناد الجعل إلى الإنسان، إلى نوع الإنسان، ويراد به التصير. فعرف بذلك أن قولهم جعل بمعنى خلق، واستدلالهم بقوله وجعلنا فإنا جعلناه قرآنا عربيا دليل استدلال بعيد عن الصواب، بل الجعل بمعنى التصير، أي صيرناه قرآنا عربيا. ثم مما يدل على إبطال قولهم بخلق القرآن أن الله تعالى يفرق بين الخلق والأمر. قال تعالى ألا له الخلق والأمر. الخلق هو التكوين، تكوين الأشياء وإيجادها، والأمر الكلام، كونه يأمر بما يشاء. فالأمر غير الخلق. كثيرا ما يذكر الله الأمر، كما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهل معنى يأمركم يخلقكم؟ وهل معناه أنه يخلق لكم؟ فالأصل أن الأمر هو الكلام، بمعنى أنه يتكلم بما يريد. ومثل ذلك قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأخبر بأنه أمره إذا أراد شيئا، يعني كلامه، أن يقول، فصرها هاهنا بالقول، فأفاد بأنه يأمر بقوله كن فيكون. والقول ليس مخلوقا. وهكذا أيضا يذكر الله القول ويسنده إلى نفسه، مثل قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ومثل قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وردت هذه بلفظ الماضي، وردت أيضا بلفظ المضارع كقوله تعالى والله يقول الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وذكر الله تعالى القول بلفظ المصدر كقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فأثبت أن الله يقول وأنه أصدق قيلا. فهذه كلها ترد تأويلهم لقوله تعالى إنا جعلناه بمعنى خلقناه. كذلك أيضا مما يستدلون به على تكذيبهم آيات النداء. قد ذكر الله تعالى النداء في عدة مواضع، مثل قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما، وكقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذه كلها بلفظ الماضي، وذكرت أيضا بلفظ المضارع كما في سورة القصص في قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ذكرها بلفظ المضارع. ووردت في الحديث أن النداء بصوت كقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من أمتك بعثا إلى النار، ينادي بصوت أي بصوت مسموع. ولا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى قد أثبت لنفسه صفة الكلام، وأن النداء لا يكون إلا بكلام مسموع يسمعه من شاء الله، وأنه قد أسمعه موسى على الطور ناداه وأسمعه النداء أي كما شاء الله. فهذه أدلة واضحة ترد استدلال هؤلاء على أن الجعل بمعنى الخلق، وأن الله تعالى لا يتكلم، ويعيبون أهل السنة بقولهم إن الله يتكلم بحرف وصوت، ويجعلون ذلك طعنا في مذهب أهل السنة. وهذا ليس خاصا بالجهمية أو المعتزلة، بل الأشاعرة أيضا يشاركونهم بنفي كلام الله الذي هو بصوت مسموع. ومن خالفهم فإنه عندهم مشبه وممثل مجسم يستحق العقوبة، وقد يكفرونه. من ذلك لما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشتهر بأنه يظهر السنة ويقول إن الله إن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ويثبت أن الله يتكلم بكلام مسموع، ويثبت أن الله تعالى فوق عباده وفوق العرش استوى على العرش استوى، إن كان هذا مخالفا لأهل زمانه. أهل زمانه قد غلب عليهم مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية، فاستدعي وجعل له كبار علمائهم يناقشونه، فتصدوا له وقالوا ندعي عليه أنه يقول إن الله يتكلم بحرف وصوت، وهذا تشبيه ولا يليق إلا بالمخلوقين. فعند ذلك أورد لهم الأدلة، والأدلة قد ذكرها في كتبه، ومن ذلك رسالته الصغيرة العقيدة الواسطية، فنوقش في هذه الرسالة، فاستقر قوله على إثبات تلك الأدلة التي استدل بها، ولن يستطيع أن يردوا عليه شيئا مما يقوله.

قال: وهو درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتحها، منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون أخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عينا عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، وإذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا كما كانت قبل ذلك، وإذا أعرضت عنه ازداد في عينيها 70 ضعفا، فيقول لها: لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فتقول له: وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. قال: فيقال له: أشرف. فيشرف. قال: فيقال له: ولك ملك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. قال: فقال عمر رضي الله عنه: أنا تسمع إلى ما يحدثنا به ابن أم كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ فقال كعب: يا أمير المؤمنين، لا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله كان فخلق لنفسه دارا وجعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أطبقها، ثم لم يراها أحد من خلقه، لا جبريل ولا غيره من الملائكة. قال: ثم قرأ كعب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وخلق دون ذلك جنتين زينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: فمن كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يراها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه، فما تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها ضوء من ضوء وجهه، ويستبشرون بريحه ويقولون: واها لهذه الريح الطيبة من أهل عليين قد خرجت يسير في ملكه. قال: فقال عمر: ويحك يا كعب، إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: والذي نفسي بيده، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يخر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لا يقول: رب نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لن تنجو. قال: حدثني شجاع بن مخلد، وحدثني سريج بن يونس وأحمد بن منيع، قالوا: أخبرنا هشيم، أنبانا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك الهمداني عن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث، قال: 3 يضحك الله إليهم إذا صفوا في الصلاة، والرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. قال أبو عبد الرحمن: روى علي بن المديني شيئا قليلا فلم يقع عنده إلا حديث أبي الوداك هذا، ولم يسمعه أبي، وقد سمع أبي ألوفا. قال: حدثني خلاد بن أسلم، أخبرنا النضر بن شويل، أخبرنا حماد بن أبي وسلمة، أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: تجلى، بسط كفه ووضع إبهامه على خنصره. قال: قرأت على أبي إبراهيم بن حكم ابن أبان، حدثنا أبي عن عكرمة قال: إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا 3، خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيده. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن أم عبد الله عن أبيها خالد بن معدان أنه قال: إن ريح الجنة ليضرب على مقدار 40 خريفا، والخريف باع الله عز وجل. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا أبو المغيرة، أخبرنا صفوان، سمعت أيفع ابن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم 7 قناطر، والصراط عليهن، والله عز وجل في 4 منهن. قال صفوان: وسمعت أبا اليمان الهوزني يصل في هذا الحديث: فيمر الخلائق على الله عز وجل وفي القنطرة 4، قال: وهي التي يقول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا، و ويقول سبحان إن ربك لبالمرصاد، ويقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال فيأخذ بنواصي عباده. قال فيلين للمؤمنين حتى يكون ألين من الوالد لولده، ويقول للكافر ما غرك بربك الكريم. قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواردي أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي سفيان السعدي قال رأيت الحسن قد وضع رجل يمينه على شماله وهو قاعد. قال قلت يا أبا سعيد تكره هذه القعدة؟ قال فقال الحسن قاتل الله اليهود، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فعرفت ما عنا فسكت. قال حدثني محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي نويل أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن نيار بن مكرم وكانت له صحبة قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم خرج بها أبو بكر رضي الله عنه إلى المشركين فقالوا هذا كلام صاحبه قال الله أنزل هذا. قال حدثني إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور الفقي أخبرنا عمرو العنقزي عن إسباط عن نصر بن عن الشدي عن إكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ما يرى منه إلا بقدر طرف الخنصر. قال حدثني محمد بن سليمان لوين أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قال سمعت وكيعا يقول من رد حديث إسماعيل عن قيس بن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فاحسبوه من الجهمية. قال حدثني إسحاق بن أهلون قال قلت لأبي حمزة أنس بن عياض أصلي خلف الجهمية؟ قال لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني زهير بن نعيم البابي السجستاني قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبي يقول سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال سألت أبا محمد بن يحيى عن هذه القصة فحدثني أن أباه يحيى بن سعيد بعثه إلى معاذ بن جبل فلم أحفظه فحدثني ابنه عن أبيها بهذا. قال حدثني الحسن بن عيسى مولى بن المبارك قال حدثني حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. قال حدثني الحسن بن عيسى قال كان ابن مبارك يقول الجهمية كفار. قال حدثني الحسن بن عيسى من قول نفسه ومن يشك في كفر الجهمية قال وذكر عبد الله بن عمر قال سمعت الحسين الجعفي وحدث بحديث الرؤية فقال على رغم أنف جهم والمريسي. قال حدثني هناد بن السري أخبرنا أبو الأحوص عن عطاء عن ابن السائب عن ميسرة في قول الله عز وجل وقربناه نجيا قال أذني حتى سمع صريف القلم. قال حدثني أبو السري هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن ميسرة قال خلق الله عز وجل بيده أربعة، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، ثم قال قد أفلح المؤمنون، وقال الرابعة أغملتها. قال حدثني منصور بن أبي مزاحم أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبد الله عن أبي إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن عز وجل يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة، وقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعز، إذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني أخبرنا أبو الجواب الأحوص بن جواب حدثنا سفيان الثوري عن أبي سنان عن أبي وائل قال: يجاوب العبد يوم القيامة فيستره الله عز وجل بيده ويعرفه بذنوبه ثم يغفر له. قال: حدثني أبو بكر الصاغاني أخبرنا أسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس ولدينا مزيد قال: يتجلى لهم في كل جمعة. قال: حدثني أبو بكر أخبرنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية التي في خاتمة النور وهو جاعل أصابعه تحت أذنه وهو يقول: بكل شيء بصير. قال: حدثني أبو بكر أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا جرير عن ابن أبي حازم عن الأعمش عن سليمان بن يسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائم مستكبر. قال: حدثنا أبي قال أخبرنا وكيع قال: حدثني أبو حجير عن الضحاك عن الضحاك: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: كل ذلك في يمينه. قال: حدثني أبي قال أخبرنا الفضل بن دكين عن سلامة عن الضحاك: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: كل في يمينه. قال: حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما وقربناه نجيا قال: سمع صريف القلم أو الأقلام. قال وكيع مرة في حديثه: حتى سمع صريف القلم والأقلام. في هذه الآثار والأحاديث متنوعة الدلالات، منها ما يتعلق بصفات الله تعالى، ومنها ما يتعلق بحكم المنكرين للصفات وكيف يحكم عليهم، مثل الحكم على الجهمية والمعطلة بأنهم كفار، ولو كانوا يدينون بالدين، ولو كانوا يتلفظون بالشهادتين، ولو صلوا وصاموا، ولو آمنوا بالبعث بعد الموت وصدقوا بالجنة والنار، فإن السلف كفروهم، وذلك لتعطيلهم قولهم بأن القرآن مخلوق، وقولهم بإنكار صفة الاستواء على العرش وصفة العلو، وقولهم بإنكار قدرة الله على كل شيء، وكذلك نفيهم لصفات الكمال بل للصفات كلها. يعتقد أهل السنة أن من كفر ببعض القرآن فقد كفر به كله، وذلك لقول الله تعالى عن اليهود: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا: أولئك هم الكافرون حقا. فكفرهم مع أنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، سواء قالوا ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال، يعني إذا دلت أفعالهم على أنهم يقبلون البعض دون البعض. ولذلك قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهذه أدلة يعرف بها كفر مثل هؤلاء المعطلة. وسمعنا أيضا الحكم على دعاتهم من أكابرهم الجهم بن صفوان، ثم خلفه بشر المريسي، ثم خلفه أحمد بن أبي دؤاد، هؤلاء مشاهيرهم. ثم بعد ذلك انتشر هذا المذهب وتمكن، فظهر في القرن الثالث أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم، وظهر العلاف أبو الهذيل وبالغوا في إنكار الصفات، ثم ظهر أيضا القاضي عبد الجبار وهو الذي بعث هذا المذهب، وغالى في تقريره وكتب فيه المؤلفات الكبيرة والصغيرة، ثم ظهر لهم أيضا الزمخشري صاحب التفسير الذي سماه الكشاف، والذي هو أيضا من رؤوس المعتزلة. هذا الحكم ينطبق على هؤلاء، والتكفير يكون للعموم لا للخصوص، ولكن قد يحكم على من عاند وأصر بأنه كافر، يعني في تلك الحال. والحاصل أن هذا مما دلت عليه هذه الآثار، ومما دلت عليه أيضا إثبات صفة الكلام. الحديث الطويل الذي سمعنا في ما يكون في يوم القيامة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه ذكر البعث، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت ربي خررت ساجدا. أثبت فيه الرؤية أنه في الآخرة إذا رأى ربه خر ساجدا، وهذا دليل على إمكان الرؤية أن الله تعالى يتجلى له. وكذلك أيضا في نفس الحديث الطويل أن هذه الأمة بما فيها من المنافقين لا يتبعون معبودا، عندما يقال لتتبع كل من كانت تعبد، فيمثل لمن كان يعبد المسيح شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد العزير شيطان عزير، يعني كل من كان يعبد معبودا من المتقدمين والمتأخرين غير الله تعالى يمثل له شيطان فيمتثل فيسير به. الحاصل أن في هذا الحديث يقول: فيأتيهم ربهم فيقول: أنا ربكم، فيقولون: إن بيننا وبينه علامة أن يكشف عن ساقه. فيقول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فإذا كشف عن ساق فإنهم يسجدون. إلا أن المنافقين والذين لا يصلون في الدنيا لا يستطيعون السجود، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في دار الدنيا. فيكون هذا التجلي نوع من رؤية الله تعالى، أنهم يرون ربهم في الآخرة بما فيهم المنافقون، ولكنها رؤية ليست الرؤية التي في الجنة. والحاصل أن في هذا ونحوه أو في هذه الآثار إثبات صفة أن المؤمنين في الآخرة يرون ربهم، وأنه تعالى يتجلى كما يشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه سجد، وأنه يكلمه فيقول: ارفع رأسك واسأل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع، يسمع كلامه، وغير ذلك من الأدلة التي تدل عليها هذه الآثار، سواء ما يتعلق بصفات الذات أو بصفات الأفعال. هذا سائل يقول: ورد في الحديث إن الله يخرج من النار من في قلبه مثقال شعيرة ومثقال ذرة من إيمان، فإذا كان الإيمان قول وعمل واعتقاد فهل يتجزأ ويتبعض إلى هذا المقدار؟ ثم ورد في هذا الحديث إن الله يخرج من قال لا إله من النار من قال لا إله إلا الله، فهل المراد قولها باللسان واعتقادها بالقلب من غير عمل؟ لا شك أن الإيمان يتفاوت، وهذا دليل أهل السنة بخلاف قول المرجئة أن الناس كلهم في أصل الإيمان سواء ولا يتفاوتون، بل كل من صدق فهو مؤمن. أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يتفاوت، فمنهم من إيمانه أثقل من الجبل، ومنهم من إيمانه مثقال ذرة أو مثقال شعيرة، ومع ذلك يصدق على الجميع أن هذا مؤمن، ولكن هذا ضعيف الإيمان وهذا قوي الإيمان، هذا قليل الإيمان وهذا كثير الإيمان. ومعلوم أن قوي الإيمان يكون عمله أكثر، وذلك لأن الإيمان الذي في قلبه يحمله على أن يضاعف الأعمال، أن يكثر من الحسنات، وأن يكثر من الصدقات، وأن يكثر من الصالحات، وأن يبتعد عن الآثام والمحرمات. هذا أثر الإيمان القوي. أما الإيمان الضعيف فإن أثره ضعيف. لا شك أنه إذا كان في قلبه إيمان ولو كان ضعيفا فإنه يؤثر فيه، بحيث أنه يحب الخير نوع محبة ويكره الشر، ويعمل عملا صالحا ولو كان قليلا، ويترك الشرك لأن الإيمان يتنافى مع الشرك ولو كان الإيمان قليلا. وبكل حال فالذين يدخلون النار من أهل التوحيد يدخلونها لأجل ذنوب ومعاص اقترفوها، سواء كانت من الشرك الأصغر أو من البدع أو من كبائر الذنوب. فإذا كانت البدع غير مكفرة فإنهم بعد تمحيصهم يخرجون، وإذا كانت المعاصي دون الشرك فإنهم يخرجون بالشفاعة. إذا كانوا من أهل لا إله إلا الله، يعني من أهل التوحيد، ولا ينفع في قول لا إله إلا الله مجرد التلفظ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للنفس والمال، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فيتبرأ من المعبودات كلها ويبرأ منها ويظهر بغضها وحقارتها كل ما يعبد من دون الله، سواء من الحجارة أو من الأشجار أو من القبور أو نحو ذلك. فمن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، يعني معتقدا لمعناها ومخلصا لها، فإنه لا يمكن أن يفسدها بالشرك لأنها تنافي الشرك، وأما من قالها وهو مشرك فلا تنفعه. ماذا يريد المعتزلة والجهمية من الانتصار ببدعتهم، علما أنه قد بين لهم الحق؟ أهو انتصار لهوى أم عداء لمذهب أهل السنة أم طلب لدنيا؟ لا شك أنه ليس تعصبا مذهبيا وليس انتصارا لقبيلة وليس لمصلحة مالية أو وظيفة أو نحوها، فليس كلهم يتعصبون لقبائل ولا لمشائخ ولا لوظائف يعملون فيها، ولكن عن عقيدة، انتصارهم لمذهبهم عن عقيدة، وذلك لأن مشايخهم الذين علموهم رسخوا في قلوبهم هذه العقيدة، فاعتقدوا أن هذه الآيات لا تدل على صفات، واعتقدوا أنها لا يمكن إثباتها، وأن من أثبتها فقد شبه أو مثل، فلذلك يتمسكون بمذهبهم، وأمثالهم كثير. فعندنا الآن الرافضة من الإمامية أو الإسماعيلية أو البهرة أو نحوهم، هؤلاء قد قرأوا القرآن وقرأوا كثيرا من كتب أهل السنة وقرأوا الأحاديث، ولكن لقنهم مشايخهم هذه العقيدة ورسخت في نفوسهم، فنشأوا عليها واعتقدوا أن ما هم عليه هو الصواب، فلا حيلة فيهم إلا ما شاء الله. لا. سائل يقول: لي بعض الأقارب متساهلون في أمر الصلاة، ولديهم بعض الأفكار العلمانية، وأحيانا يستهزئون بالمتدينين، فهل الأفضل لي صلتهم أم قطيعتهم، مع العلم أني أخجل من مناصحتهم؟ لا تخجل، بل عليك أن تناصحهم وأن تكثر من نصحهم وعذلهم وتوبيخهم، وتأتي أيضا بمن ينصحهم من أهل العلم والمعرفة، وتهدي إليهم إما رسائل وكتيبات فيها فضل الإسلام ونحوه، أو أشرطة إسلامية فيها خطب أو محاضرات أو نحوها مما يؤثر في نفوسهم لعلهم أن يرعوا. أما إذا استمروا على ما هم عليه وأصروا على هذا السخرية وهذا الاستهزاء وهذه الأفكار المنحرفة، فننصحك بأن تبتعد عنهم ولو كانوا أقارب، لا تجالسهم إلا للضرورة، وإذا جالستهم فلا تتركهم مجالا، بل تولى أنت الكلام حتى لا يكون لهم مجال في السخرية والتنقص. هذا سائل يقول: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في أنواع القدر، ومن الذي خالف في ذلك باختصار؟ تكرر معنا الكلام على القدر في الدروس الماضية في هذا الكتاب وفي غيره، ونذكر باختصار، نقول أول من أحدث القدر هم الذين أنكروا علم الله وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث، فأنكروا قوله وكل شيء عنده بمقدار، فمثل هؤلاء هم الغلاة، غلاة القدرية. ثم حدث بعدهم طائفة أنكروا قدرة الله، أنكروا أن الله على كل شيء قدير، وأخرجوا أفعال العباد عن قدرته، وجعلوا قدرة العبد أقوى من قدرة الخالق، وادعوا أن الله لا يقدر على أن يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء. فهؤلاء هم القدرية النفاة. ثم جاءت طائفة ثالثة فأنكروا قدرة العبد التي هي بإرادة الله، ولم يجعلوا له قدرة أصلا، وجعلوا حركته كحركة الرياح للشجر، قالوا إنه لا يتحرك باختياره، إنما حركته بغيره، الرياح تحرك الشجرة، ليس الشجرة ذات روح. فهؤلاء يسمون المجبرة، حيث أنهم سلبوا العبد قدرته واختياره وجعلوه مجبورا على أفعاله. أما المذهب الحق فهو القول بعموم قدرة الله تعالى لكل شيء، والإيمان بأنه أعطى الإنسان قدرة تناسبه وهي خاضعة لقدرة الله. فللعبد قدرة على فعله وهو وقدرته مخلوق لله تعالى، وبهذه القدرة يثاب ويعاقب. هذه أقسام النسل.